هل المرأة لها حق تتكلم عن الزوج إذا أدبر أولاده؟ لا بس أن تدخل في الموضوع إذا كان الزوج يسرف بأدب وليس عنده بصيرة الأدب، لكن بحكمة بأسلوب حسن عبارات حسنة، لا بغلظة وشدة ولا بالأفعال التي تسبب فراقه لها أو شتمه لها ونحو ذلك. أما كون يؤدي التأديب الصالح والتأديب المناسب فليس لها تدخل في ذلك، لأن هذا مما يفتر عنه ومما يؤسس الأولاد عليه، فإنه على ذلك تدعو له تشجعه وتكون أولا له على تأديبهم فيما ينفعهم ويردعهم عن السوء. لكن بعض الآباء قد يسرف إسرافا كثيرا ويضع الأدب في غير محله، فيؤدب على شيء يسير في أشياء كبيرة، إذا تدخلت في هذا الحال في وجه صالح وبأسلوب حسن لا يثيره ولا يثير الأولاد عليه، بل يكون بأسلوب حسن أو في وقت آخر في غير وجود الأولاد في وقت آخر يكون أسلم وأحسن، إلا اللهم إلا يكون شيء كبير لا يتحمل فلا تدخل بحضرته. لكن إذا أمكن يكون تدخلها في غير وجود الأولاد في وقت آخر بينها وبين خاص، تقول لكذا وتقول لكذا ويفلان كذا ينبغي أن بهم وينبغي أن يكون الأدب بسبب كذا من باب النصيحة والتعامل على الخير فلا بأس. أما إذا كان تأديبه مناسبا وفي محله أو تأديب لم يتجاوز الحدود فإنها تعينه على ذلك، تشجعه على ذلك عند أولاده وبغيبة أولاده.